هل يجوز أن أقول لابني يا كلب أو يا غبي أو أي من هذه الألفاظ؟ أولا أعلم أخي الكريم أن المؤمن كما قال صلى الله عليه وسلم ليس بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء، والله تبارك وتعالى لا يحب الفحش ولا التفحش. وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أنكر على عائشة رضي الله تعالى عنها لما ردت على اليهود قولهم السام عليك يا محمد، قالت وعليكم السام واللعنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هي عائشة؟ قالت أولم تسمع يا رسول الله ما قالوا؟ قال بلى سمعت وردتها عليهم فقلت وعليكم. فلا ينبغي للمرء أن يستمرئ السب والشتم، ولعلك تسأل يوم القيامة أرأيتني خلقته كلبا لتقول له يا كلب؟ نعم لو قلت يا غبي فلعل يكون غبي بالفعل، والغباء طبعا بركات، من غباء يعني شديد وغباء أخف ونحو ذلك، فكلمة غبي أخف من أن يوصف بكلب أو حمار أو جاموسة أو نحو ذلك. فيعني لنختار من الألفاظ أقربها إلى الألفاظ الحسنة التي قال الله عز وجل لنا موجها ومربيا، وقولوا للناس حسنا، وقال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة، في الحديث إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بلا يهوى بها في النار 70 خريفة يعني. فالحاصل إن الإنسان يتبع هذه الدلائل الكثيرة التي تحث المرء على تطهير لسانه من فحش الكلام وبذيء القول ليتخلق بخلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان خلقه القرآن، والله أعلم.